الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كسر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ظهور الأكاثرة وقصر بمبعثه آمال القياصرة الذين طغوا وبغوا حتى أرداهم ظلمهم في الحافرة. والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المبعوث بالخلق الجميل وبالدين الجليل الذي كان مولده يوم رد الله أصحاب الفيل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ربنا جلت عظمته وتقدست أسماؤه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. هذه السورة منة من الله عز وجل، وهي تروي قصة تاريخية وحدثا تاريخيا عظيما يمتن الله بها على أهل الجزيرة العربية، وكأن لسان الحال يقول: يا أهل الجزيرة أما ردينا عنكم المعتدي، يا أهل الجزيرة أما حميناكم من الظالم، يا أهل الجزيرة أما منعناكم من المستعمر الأجنبي، فكيف تقابلون نعم الله ودين الله ورسالة الله؟ وملخص القصة على الأعيان أن إبرهة الأسرم الملك الحبشي الذي تولى الملك في اليمن وكانت عاصمته صنعاء غضب من وجود بيت الله الحرام الكعبة، فبنى في صنعاء كعبة عظيمة هائلة طويلة شاهقة، زخرفها وبناها ورفع سمكها فسواها. وغضب العرب يوم سمعوا بهذا البناء، وليته اكتفى هذا العميل الضال المجرم بهذا الفعل، بل دعا الناس لحد هذا البيت الذي بناه، وصرف وجوه الناس إلى كعبته التي أسست على الظلم والفجور وعلى المكر والعناد. كانت تسمى القليس، إذا نظر إليها الناظر سقطت قلنسوته من على رأسه. فلما دعا الناس لحجها غضبت العرب فحصانية وعدنانية، وأرسلت قريش شبابا في ظلام الليل فدخلوا كعبة أبرهة وأضرموا فيها النيران. فغضب وأرسل جواسيسه لأخذ الخبر، فأخبروه أن قريش هي التي أججت بيته وأحرقته، فأعلن الحرب على بيت الله. سبحان الله، يحارب الله. أيها المعتدي رويدا رويدا، إن بطش الإله كان شديدا. أيها المعتدي رويدا رويدا، إن بطش الإله كان شديدا. إن بطش الإله أهلك فرعون وعادا من قبلكم وثمودا. وتهيأ لهدم الكعبة، وسمعت العرب أنه صمم لاختراق الجزيرة العربية من جنوبها إلى شمالها ليصل إلى مكة، وقامت قيامة العرب. لكن ماذا يستطيعون وماذا يقدمون؟ قام بجيش قوامه 60,000، مع 60,000 12 فيلا، أكبرها محمود وبطلها محمود وشجاعها محمود ومهمته أن يتقدم الجيش، وعلى مثله إبرهة الظالم الضال الأسرم. وسمعت قبائل اليمن بذلك فغاضهم هذا، وإلا فهم وثنيون مشركون، لكن صار العرق العربي في أجسادهم، فاستنفروا قبائلهم واعترضوه، ولكن سحقهم وقطع دابرهم وأخذ يخترق جبال الثروات. والصحيح أنه أتى من على هذه الجبال المطلة على تهامة. وسمعت خزعم بقدومه فأعلنت الحرب عليه، وقاد قبائلهم نفيل بن حبيب كما قال أهل السير الخزعمي، ونازلوه في جبال خزعم وبالخصوص قبيلة شهدان وناهس، فسحقهم بأمر أراده الله ليري الله أهل الجزيرة كيف حماهم ووقاهم ورعاهم، وأخذ يخترق الجبال حتى وصل إلى الطائف، فاستقبله أهل الطائف وقدموا له الخدمات، شأن العميل الذلت الذي يحب المستعمر الأجنبي ويقدم له الخدمات على دماء قومه وعلى شرفه وعلى عرضه وملكه وملك أجداده. وما اكتفوا بذلك، بل قام أبو رغال أحدهم فدل إبرهة على طريق مكة من الهدى. ولذلك لما مات أبو رغال كان العرب يرجمون قبره غضبا لبيتهم ولدين آبائهم. ونزل إبرهة الأسرم وأتى موعود الله ونصر الله وأخذ الله. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وتمركز إبرهة في المغمس قريبا من الحرم، قريبا من وادي محسر، نزل هناك وأخذ جيشه الظالم يغير على توارح مكة وعلى إبل مكة وعلى غنم مكة فيسبيها. وسمع عبد المطلب جد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شهما سيد مكة وأبناء وابن سادتها، وكان له 200 من الجمال، أخذها إبرهة وأخذها جيشه، فلبس لباسه وتوجه إلى إبرهة، وسمع بقدومه إبرهة، فلما رآه رأى عبد المطلب ورأى جلالته وسمته ووسامته، نزل من على كرسيه وعانقه وأجلسه معه على البساط، فقال يا عبد المطلب بواسطة الترجمان ماذا تريد؟ قال أريد جمالي التي أخذها جيشك. فقهقه إبرهة وضحك مستعليا مستهزئا، قال لما أتيت ظننت أن فيك عقلا، وأنا أتيت لأخذ بيتك وبيت أجدادك وآبائك، فلما كلمتني في الجمال استهجنتك واحتقرتك واستصغرتك. قال عبد المطلب أنا رب الجمال وللبيت رب يحميه، أنا رب الجمال آخذها وأمنعها ولو أن ربها الله، لكن البيت لا نحميه، يحميه الذي أمر ببنائه، ويحميه الذي أمر خليله أن يدعو الناس لحجه، ويحميه الذي سوى سمته ورفع بنيانه. فأخذ جماله وولى وترك المشهد هكذا. وفي الصباح أراد أن يتقدم عدو الله ليهدم كعبة الله وبيت الله، بيت أسس على التقوى، بيت بني على لا إله إلا الله، بيت بعثت منه الرسالة الخالدة، بيت انطلقت منه الأجيال لترد أهل الطاغوت إلى الحق، وأهل الظلام إلى النور، وأهل الغي إلى الرشد. وأراد إبرهة أن يذهب بجيشه وفيلته، فإذا أصبح عند الكعبة ربط الجدران بالفيلة ثم زجرها ليهوي البيت مرة واحدة، لكن الذي في السماء يرى ويبصر، والذي فوق 7 سماوات لا يغلبه غالب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أما عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مشركا، لكن إذا اشتدت بهم الأزمات هربوا إلى الله، وإذا حلفت بهم الكرب فزعوا إلى الله، وإذا أدركهم الخسف والموت والهلاك دعوا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أتى عبد المطلب في الصباح فأخذ بحلق الكعبة وأخذ يهز البيت ويقول: لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم وما حاولهم أبدا محالك. ثم ولى ودعا القرشيين إلى أن يخرجوا إلى الجبال، فأخذوا أطفالهم وقد اختلط صوت البكاء من الرجال بالنساء بالأطفال، وأخذت المواشي تهرب من مكة، وأخذ الحمام يهاجر ويفر خوفا وهربا من اعتداء الظالم، وأخذ يستعصم بالجبال ولا عاصم من أمر الله إلا الله. وأعلن إبراهة القدوم إلى الكعبة، فلما أصبح في وادي محسر قال للجيش: وجهوا الفيل محمود إلى الكعبة، فكلما وجهوه رد رأسه إلى غير الكعبة، يضربونه فيرجم مكانه، فيوجهونه يمنة ويسرة وخلفا فيعود ويمشي، فإذا وجهوه إلى البيت العتيق برك مكانه. ضربوه نخسوه بالسيوف والرماح فأبى، لأن الله أنزل في خلده أن هذا البيت بيته وأن هذه كعبته، لا يمكن أن يتجرى عليها معتدي ولا أن يسن عليها غاشم. سبحان الله. وبينما هم يحاولون الفيل أمكنتهم في وادي محسر في المغمس، وإذا الله عز وجل من فوق سبع سماوات، لم يقاتل إبرهة بجنود ولا بملائكة، فإبرهة أقل وأذل وأضل من أن يقاتل بجنود، ولم يرسل عليه طوفانا فهو دليل خسيس حقير، ولم يأمر الجبال أن تصطدم عليه فهو حقير أيضا وصغير أيضا، ولم يزلزل عليه الأرض. وسنة الله في الجبابرة والكفار أن يحاربهم بأصغر الحشرات. حارب فرعون بالجراد والقمل والضفادع، وحارب النمرود بالبعوض، وأما إبرهة فأمر الله طيرا أتت من البحر كالخطاطيس أبابيل واحدها أبيل، وهي طيور كثيرة خرجت من صباح ذاك اليوم، صباح الذي أعلن فيه إبرهة الهجوم على بيت الله، وأخذت ترسم طلعات على سماء مكة لترى مواقع العدو الفاجر وأعداء الله الخاسرين، وعادت لتقصف مواقع الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن عباس: كانت طيرا خضرا يحمل كل طائر ثلاثة من الحجارة، حجرين في أرجلها وحجر في منقارها، فإذا أصبح فوق الجيش أطلق وصاح بصوت له أزيد في السماء، فتقع الحجارة وعليها أسماء جنود إبرهة لئلا يأخذ أحد غير نصيبه، كل بقصه وحظه وجائزته التي ألحقته بالدار والعمار والشنار واللعنة والمكر. وأخذت الطير من البحر تقف كالخطاطيف، وأهل مكة يصيحون مذهولين مما رأوا من العجب العجاب، وأخذت تغطي الشمس عن الناس حتى أصبحت كالسحب المتكاثفة أو كالغمام. وأما الحجارة فأخذت تنزل بعمق، يقول مجاهد: لا تنزل في رأسي الكافر إلا نزلت من دبره، ولا تأتي في جنبي إلا نزلت من الجنب الآخر. سبحان الله، ما أعظم الله يا أهل الجزيرة، وما أجل الله يا أهل الجزيرة، كيف منعكم وحماكم، كيف أعلى بيتكم ورد المعتدي عن كعبتكم، فلماذا لا تذكرونه؟ أبعد هذه المنة من منة؟ لا والله، وقتل الجيش وأصبح بعضه على بعض كالعصيف الزرع إذا عصف وأكل وبيس بالأرجل. أما ابرهة الأشرم فعاد وأصبح يتقطع في الطريق أصبعا أصبعا وقطعة قطعة، حتى ما وصل اليمن إلا وهو كفرخ الطائر. ولما وصلت صنعاء أخذ المرض ينخر قلبه حتى مات وهو كالعصفور. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى قوة الله؟ ألم ترى عظمة الله؟ ألم ترى يا محمد ويا كل مكلف وكل مسلم ماذا فعل الله بالأعداء؟ كيف دمرهم؟ كيف قطع دابرهم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولم يقل أصحاب إبرهة، فإبرهة حكير لا يذكر في مثل هذه المواطن، إنما جعلوا رئيسهم الفيل فهو صاحبهم وقائدهم، وقد ظل من كان القائد فيله وحماره وثوره. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، في هلاك وتباب وخسار؟ إي والله، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف ماكول. هذه قصة من قصص التاريخ أثبتها القرآن، وذكر الله بها المسلمين أهل الجزيرة، كأن الله يقول لهم: الله حمى لكم البيت، الله رد عنكم المستعمر، الله قتل الأجنبي الكافر، فلماذا لا تعبدونه؟ ولماذا لا توحدونه؟ ولماذا لا تشكرونه؟ فيا أهل البيت العتيق، ويا خدمة بيوت الله، ويا من عاش في مهبط الوحي، ويا جيرة بيت الله، اتقوا الله في أنفسكم واذكروا نعم الله، ولا تخافوا على هذه المقدسات، فالله يحميها، لا تحموا أنتم أنفسكم بالطاعة، ووحدوا الله واشكروا الله فلا خوف على بيوت الله. الله يحميها، لكن الخوف عليكم أنتم من معاصيكم ومن تعديكم لحدود الله ومن اقترافكم لمحرمات الله. أسأل الله لي ولكم الهداية والثبات والرشد والسداد والتوفيق والعون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإلحاقا لهذه السورة يقول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول الله لاجتماع قريش، ومن أجل اجتماعهم وائتلافهم واستيطانهم وأمنهم وعيشهم، جعلنا لهم رحلة الشتاء والصيف، ومن أجلهم أمناهم من العدو، ومن أجلهم أسبعناهم من المجاعة، فلماذا يشركون بالله قاتلهم الله؟ ولماذا يريدون إلها غير الله أما يؤفكون؟ كيف ينعم الله عليهم ويريدون غير الله؟ كيف يؤمنهم الله ويعبدون غير الله؟ عجبا للإنسان، عجبا لعقل الإنسان، يوم ينعم الله عليه ويرزقه الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان والعافية والشباب والمكانة والرغد والسعادة، ثم يعبد غير الله. في كتاب الزهد للإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تبارك وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سوايا، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. عجبا للإنسان الذي لا يذكر نعم الله، ولذلك يقرر الله العباد بنعمه سبحانه وتعالى، فيقول لإيلاف قريش، إيلافهم لاجتماعهم وأمنهم ورغبهم: جعلنا لهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، ومكة خالية من الثمار والزروع، قاحلة ممحلة، لا بساتين لا حدائق لا أعناب لا نخل، ولكن إبراهيم عليه السلام أخذ من الله عهدا أن يشبع جائعهم وأن يطعم فقيرهم وأن يكسي عاريهم سبحانه وتعالى: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أما رأيتم يا أهل الجزيرة نعم الله عليكم وبلادكم قاحلة وبلادكم جافة وبلادكم صحراوية، ولكن لدعوة إبراهيم أتت كل الثمار من أنحاء الدنيا وكل الخضروات والفواكه تأتي طازجة تحملها الطائرات من مدن العالم لتغذيكم في جزيرتكم، علكم تعرفون نعم الله وعلكم تشكرون الله وعلكم تعودون إلى أمر الله تبارك وتعالى. الحجيج ملايين مملينة، وما شكى أحدهم قلة الخبز ولا قلة الفاكهة ولا قلة الماء لدعوة إبراهيم. ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين، لكن يوم نترك أمر الله، يوم نتعدى حدود الله، يوم ننتهك حرمات الله، يسلب الله عنا النعم ويزيل عنا الأمر، فليس عندنا عهد من الله ألا يأخذنا أخذ عزيز مقتدر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن معنى بقاء الأمن ومعنى بقاء العيش ورغد الحياة والستر والعافية أن نبقى مع الله عز وجل، وأن نقوم بأوامر الله، وأن نعرف بيوت الله، وأن نتلو كتاب الله، وأن نكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.